رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليد الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم. نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفنح. التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا. إبدال الهمزة مع بطاء حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلة. المد المتصل والمنفصل هما مبنيان مشتعان. مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السماء والطارق وما أدلاك ما الطارق النجم الثاقب من كل نفس لما عليها حافظ. أقسم قسما بالسماء والنجم الذي يطرق العالم ليلا ويختفي في النهار فكأنه زائر ليل يخفي الظلام وما يعلمك يا محمد الطارق إنه نجم عظيم ثاقب النور تم الضوء تخترق أشعته الظلام كأنه يطرق السماء. هذا النجم المضيء المتوهج يثقب ثوب الليل بنوره وينفذ بضوئه بين حجر الظلام. كل نفس عليها حافظ من الله موكل بحراستها وحفظها مما يؤذيها وإحصاء عملها وكتابة سعيها ومراقبة تصرفاتها. فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر الإنسان باعتبار وتفكر من أي مادة خلقه ربه وما أصله وما أول هذا الخلق. إنه من ماء حقير من موضع مهين. خلق من ماء دافئ يخرج من بين الصلب والترائب. خلق من مني يصب في الرحم فمن أصله من هذا الأصل لا ينبغي له أن يتكبر ولا يتجبر بل يتواضع لتفاهة أصله. هذا الماء المهين والمني الحقير يخرج من ظهر الرجل وصدر المرأة يلتقي في موضع يحتشم من ذكره ليكون الإنسان. إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. إن الله على رد الإنسان حيا بعد موته للحساب لقادر. فبعد الموت حياة وبعد البعث حساب وبعد النشور جزاء. ذاك اليوم تختبر السرائر ويكشف عما في الضمائر وتظهر المكنونات وتبدو الخفيات ويخرج ما أكنت النيات. فما لجاحد اليوم الآخر وهو الكافر من قوة تحميه ولا ناصر ينقذه مما هو فيه. فلا دافع ولا نافع ولا شافع له. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدر إنه لقول فصل وما هو بالهزل. وأقسم قسما بالسماء ذات الغيث الذي يرجع بخارا من الأرض فتعيله سماء إلى الأرض مطرا هنيئا مباركا. وأقسم قسما بالأرض التي تتشقق بالنبات وتتصدع لخروج جذوع الأشجار من بين طبقاتها. إن هذا القرآن قول يفصل بين الحق والباطل ويفرق بين الرشد والغي ويميز بين الصلاح والفساد. وليس القرآن لهوا ولكنه جد لا لعب فيه وحق لا باطل معه وهدى لا ضلال معه. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. إن الكفار يخفون كيدهم لمحاربة المؤمنين ويحبكون الخطط لحرب الإسلام فهم في تدبير الحرب الخفية. ويقابل الله تدبيرهم بتدبير أحكم منه وأخفى وأقوى فيبطل كيدهم ويثل حدهم ويحبط مكرهم. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فانتظر يا محمد الكفار بعض الانتظار لترى ماذا يفعل بهم القهار ولا تستعجل هلاكهم فكل ما هو آت قريب فسوف ترى مصارعهم ونهايتهم المرة المذلة إذا حان موعد أخذهم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غفاء نحوا. نزه اسم ربك المتعالي في العلو عن كل ما لا يليق به من أوصاف وقدسه بكل وصف جميل وصف به نفسه. ولأن الله عالم في ذاته وصفاته والعبد دان ضعيف مقصر قال سبح. والتسبيح يكون مسنونا عند الهبوط إلى الأودية وسهول لحديث قلنا إذا هبطنا سبحنا وإذا علونا كبرنا. والعلو يذكر بالتكبير لله الذي خلق الإنسان وصوره وحسن شكله وعدل قامته وناسب بين أعضائه وأبدع في خلقه ليتهيأ لما كلفه والذي قدر كل شيء ووفقه لما خلقه له ووجهه الوجهة الصحيحة في معاشه فدل كل مخلوق على ما يضمن بقاءه. والذي أنبت كل ما ترعاه التراب وأخرج النبات الأخضر من التراب فتراه حدائق ذات بهجة ملتفة مثيرة بكل باه زاه فجعله يابسا هشيما تذروه الرياح محطما بعدما كان مخضرا مشرقا بالنور زاهيا بالجمال. وكذلك الحياة بعدها فناء وزوال. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. سنعلمك أيها النبي القرآن عن طريق جبريل فلا تنسى ما تسمع فقد كفيناك حفظه فلا تخف بيعه من صدرك. إلا ما شاء الله أن ينسخه من القرآن فإنه سوف ينسيك إياه حكمة منه لأنه يعلم ما ظهر وما خفي فهو أعلم بمصالح العباد ومآل الأمور وأسرار الأشياء. ونيسرك لليسرى. ونوفقك في كل أمورك لأيسر الطرق وأسهل سبل فسيرتك سمحة ودعوتك رحمة ورسالتك بشرى. تذكر النفعة الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. فانصح الناس وأرشدهم إلى الحق وادعهم إلى الهدى. إذا نفعت الموعظة وجد في النصح سيستقيم من نصحك التقي ويعرض الشقي. فما خاف ربه نفعه الوعظ وأيقظه الزجر ونبهه التذكير لأن في قلبه حياة وفي نفسه فطرة سوية وبقية من نور. وسوف يهمل تذكيرك كل شقي فاجر فلا ينصت ولا يعي ولا يفقه ولا يلين قلبه لأنه مطموس القلب عمل بصيرة مظلم النفس لا أمل في صلاحه. فهذا الفاجر الكافر جزاؤه نار جهنم تحرقه بلهيبها وتشويه بوقودها وقصره بنارها، لأنه حارب الملة ورد الوحي وكذب الرسول وأمعن في الضلالة. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. هذا الكافر لا يموت في النار حتى لا يستريح من العذاب ولا يحيا حياة طيبة، بل هو في أشد العذاب، فهو في النكال مقيم في سواء الجحيم، وأنكب العيش على الإنسان يوم لا يكون حيا فيرجى ولا ميتا فينعى. قد افلح من تذكى وذكر اسم ربه فصلى. غفر والله وفاز برضوان الله وثوابه وصارت الجنة مأواه من طهر نفسه من الذنوب وبرأها من العيوب وأخلصها لعلام الغيوب وذكر اسم ربه بقلبه ولسانه وصلى لربه بأركانه، فعبادته قولية وفعلية وبدنية، وذكر الصلاة لأنها عمود الدين وقرة عيون العابدين.